قال حميمة بنت صيفي صحابية أخرج لها مسلم والنسائي وابن ماجه. صحابية أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه. وهي راوية حديث الذي عند مسلم لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. هنا يقول يعني واضع أبو الأشبال جهمة جهمة بدل حميمة. يقول كذا في جميع الأصول. يعني جهمة صليش جهمة ولا حميمة؟ جهمة. وحميمة وين جاءت؟ فقال الحافظ بالإصابة حميمة بالتصغير بن صيفي بن صخر. النسخة اللي عندي ما في هذا كلام، ما في إلا حميمة اللي في التقريب. إيه. وهو يقول في جميع الأصول جهمة قال كذا. إيه. هو في التعليق ذكر هذا. إيه. وهي فوق حميمة. لا جهمة حط جهمة. جهمة قال. قال كذا في جميع الأصول جهمة. نعم. فقال الحافظ الإصابة حميمة. نعم. بالتصغير بنت صيفي بنت صخر. نعم. هي مشهورة بكنيتها أم مبشر. الأسماء يعني كثيرا الذين يشتهرون بكناهم كثيرا ما يختلف في أسمائهم. يعني كل أسماء يعني الذين اشتهروا غالبهم أو كثير منهم يعني يكون مختلف. مثل الصحابة على أبو ثعلبة الخشني جرشوم بن ناشر، مثل يعني عدد كبير يعني يأتي ذكرهم، كذلك أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. نعم. من هو له المبشر هنا قال مسلم النسائي بن ماجه. أيه. لأن هنا وقع غلط. ها؟ لا أنا صح. أقول هنا ما دام أنه قال عن أبيه عن عن هنا قال عن أمه عن أمه أم مبشر، طبعا هذا خطأ، وإنما عن أبيه عن أم مبشر، فهذا يعني يعتبر من روايتها. قالت إيش؟ قالت في الإسناد دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معنى حديث مخلد بن خالد. نعم. أقول هذا يدل على أنه روى عنه، لأن الإسناد متصل. يعني نزيد على التقريب رمز دال.